الله أعلم بأعدائكم أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم. آيات محكمة فيها بيان أن اليهود يعملون على إغواء المسلمين وعلى نشر الفساد بينهم، وهذا أمر واضح. التبرج الموجود والإعلام الموجود من إفساد العقائد وعبادات الناس وإشغال الناس بالرياضة، هذا موجود عند اليهود، موجود في مخططاتهم، في بعض بروتوكولات حكمائهم على زعمهم، يقولون سنعمل على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي، وهذا موجود. يشغلون الناس، همهم أن يصدوا الناس عن الدين. والله أعلم بأعدائكم أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الناس لما تبحث عن الولاية غير الله والنصرة من عند غير الله، مع أن الله قد حذرهم من هذا العدو، ماذا يريدون وبماذا يطمعون؟ فالله كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره.